الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في فقه غزوة بدر، فنحن وصلنا إلى أن المشركين والمسلمين التقوا في المكان المسمى ببدر، وصارت المنازعة على الآبار ومكان الماء للسقاية وللشرب. فلما المسلمين وصلوا إلى المكان الذي هو بدر وعسكروا فيه، فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، أهذا المكان الذي نزلته أبوحي إلى الله نزلته؟ لا نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ إذا كان عن أمر إلهي فالله لا يخطئ، وتخطيط الله عز وجل كله صواب إذا كان صواب يعقب النصر والنجاح وتحقيق الرجاء والأمل. أما إذا كان من العقل الإنساني، العقل الإنساني ولو كان عقل النبي في الأمور الاجتهادية ما في الأمور التبليغية، النبي معصوم فيما يبلغ، معصوم من نقائص الأعمال والأخلاق من المعاصي، أما في الأمور الاجتهادية يا ترى فلان أتى أو لم يأتي، فالنبي إذا ألا ما أقدره حكم واحد من الناس، فقد يظن أنه أتى ولم يأتي، قد يظن أنه البطيخة أحسن تطلع ما أحسن، هذا ما بضر ولا بخل ولا بنقص من مقام النبوة. كمان لما نزل في المكان بالجيش فقد يكون المكان غير صالح، هذا ما بضر في مقام النبوة. قال لهم عن تلقيح النخل: ما أظن بأنها تغني من الله شيئا. تركوا التلقيح ففسد النخل، مع انه النبي ما قال لهم اتركوا التلقيح، فدلهم على الايمان عند التلقيح، ان يكون ثقتهم بالله لا بالتلقيح. قال: ما اظن بانها تغني من الله شيئا. فهن اخطاوا في الفهم، ما النبي اخطا في الفتوى، مع ذلك لو صار خطأ ما بدو في مقام النبوة. قال: إنما أنا بشر مثلكم، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر وأنسى كما ينسى البشر. فالشاهد فأحد الصحابة المسمى بالحباب ابن المنذر قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته لا نتقدم عنه ولا نتأخر، أبي وحي من الله أنزلك الله إياه أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال فإن هذا ليس بمنزله. هذا اللي يسموه الآن الديمقراطية، يعني عدم استئثار الحاكم برأيه دون الشعب، ويكون الأمر شورى، ما في استئثار وفرض إرادة. ويقول الدكتورية تفشل، ليش؟ لأنه بيكون يقود الأمة شخص واحد بعقل ورأي واحد، وهذا ما معصوم. أما الجماعة يد الله مع الجماعة. فنحن بنقول الديمقراطية، نحن لو كنا عرب حقيقيين ما نقول ديمقراطية، نقول الإسلام. الإسلام أعظم من الديمقراطية. الإسلام ما في دكتاتورية، الإسلام في سورة اسمها سورة الشورى، في أماكن متعددة وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. لكن نحن مستعمرين فكريا، نحن مستعمرين فكريا ومهزومين نفسيا وتربويا. ما لنا وجود عربي، الوجود العربي يكون بالإسلام. أما إذا فقدنا الإسلام فلا وجود للعرب. الآن الإسلام غير موجود، في وحدة عرب، في عزة العرب، في نصر العرب، في قوة العرب، في التقدم العلمي للعرب. لما العرب أتاهم الإسلام، شو الإسلام يا ابني؟ الإسلام فكر نير وعشق للعلم وبناء للقوة وقوة في الاقتصاد وارتباط ربط المسببات بالأسباب وحكمة وأخلاق. هذا الإسلام، هذا اللي يبنى على الأركان الخمسة. الأركان الخمسة ما دول الإسلام؟ الإسلام يبنى على الأركان الخمسة. فما في شيخ، ما في عالم تعلم الإسلام حتى يعلمه. وما في شيخ، ما معنى ما في شيخ منه؟ في شيخ أخذ له بالمئة عشرة عشرين ثلاثين أربعين. أما الشيخ الذي يستكمل الإسلام كله بروحانيته، وين الإسلام الرباني الذي يكون دائما مع الله متصلا، دائما مع الله محدثا؟ إن يكون في أمتي محدثون فمنهم عمر. هذا اللي يسموه الإسلام الصوفي، إسلام التصوف. هذا ما إسلام صح كامل، لا، هذا جزء من الإسلام. وإذا ما بيعرف كمان أبعاد التصوف، إذا كل كشف بده يمشي عليه وكل مشاهدة يعتمد عليها بيهور. في كشف باطل، في كشف فاسد، في كشف شيطاني، في كشف نفسي، في كشف خيالي، في كشف يحتاج إلى تأويل، إلى شرح. إذا ما كان كامل كل الكمال، ولذلك قبل 50 سنة وما قبل ما قلنا في أزمة صوفية. الصوفيين كانوا مثل الفراغ، هن سبب تخلف المسلمين، والفقهاء هن كانوا سبب تخلف المسلمين، لأنه ما كان في العقل الإسلامي ولا الفكر الإسلامي. كان الفكر مشلول، العقل مشلول، السبب فقدهم لفقه القرآن وفقه السنة. أخذ من السنة شوية شعرات حطهم بوشه. تشتري باكورة، شو اسمها؟ باروكة، بتعمل لك دقن له خمس ورقات، تعمل سنة. ما مرادنا الاستخفاف بسنة النبي، مرادي ما تعتقد سنة النبي هي الشعرات. وين سنة النبي في العقل والحكمة؟ وين سنة النبي في الفكر والتدبير؟ وين سنة النبي في الأسباب والمسببات؟ هي ما سنة؟ بس الشعرات سنة هدول؟ هي بنحافظ عليها، خصوصي طالب العلم، طالب العلم. لكن هي سنة رخيصة يا ابني. أما السنة العظيمة اللي بيها تنهض الأمم قبل 50 سنة كان ناقصنا دقون وكان ناقصنا تعبد، كان ناقصنا عقل وفكر وبناء الحياة والسباق إلى القوة وبناء الاقتصاد. لذلك الشباب في كل بلد إسلامي وغير إسلامي تركوا الدين، كان الدين صار ضد العقل، ضد الحياة، ضد الفكر، ضد الواقع، ضد التدرج، بده رأسا من ليلة العرس، من صباح العرس يجي ولد شوارع يكون قد قرون الخروف الكبش، يتجوزك شي واحد عجوز كل شيء 7-8 أولاد كل واحد شواربه هيك ودقنه هيك، من ليلة العرس إذا بدك هالسرعة ممكن تكون مال أسنان وتكون ست كمان، توكل على الله ترضو. أما إذا بدك خد صبية بدك ولد إلى شواربك تستنى لك 20-30 سنة. فقال النبي بل هو الرأي، شوف كمان إنصاف النبي، ما قال له أنا رسول الله ولك شو أنت حمار جاي تعترض على النبي، شو أنا ما بفهم، هاي الديمقراطية بلغة العصر، هذا هو الشورى، هذا هو الإسلام. يا ابني احكي عن الإسلام بحقيقته. نحن كان مشايخنا يقولوا السيرة هذا من للعلم، العلم الفقه، اقرأ فقه حتى تصير مضحكة للناس. ذكروا أشياء لا النبي ولا 1% كان يحكيها حياء وأخلاقا وتربية، ولذلك هلأ كله راح وراح نصفى على الأرض. فيا أنتوا الله بينقذ فيكم الإسلام أو الله يعفي عنا. جيتوا في الزمن الأخير، جيتوا والإسلام علي نازع، هلأ إذا بيصير الشيخ بينقذ العالم كله. الشيخ ما مرادي الشخص الواحد، صفة الشيخ بالعدد المطلوب والكيفية المطلوبة، من جزئيات الشيخ يكون صاحب قلب نوراني مع الله، صاحب أخلاق، صاحب عقل، صاحب حكمة، صاحب فهم. فقال الحباب ابن المنذر إن هذا ليس بمنزل، هذا ما بيصلح للجيش. فانهض الناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، تصل لأقرب البيارة تبع الميت، فإني أعرف غزارة مائه فننزل به، ثم نغور ما وراءه من القلب، القليب البير. قال له نصل لأقرب بير من البيار، أنا بعرف بير ميته كثيرة والبيارة الثانية كلها نطمرها، هذا الحرب بإيش؟ بالماء، حرب الماء، في حرب الاقتصاد، في حرب الدعاية، في حرب الغش، في حرب الجواسيس الجاسوسية، حرب ما بس بالسيف وبالخنجر، في حقل حرب العقلاء. إذا كان الدولة ما كان حاشية رأس الدولة ما كان عقلاء وحكماء مخلصين ما تنجح الدولة. فقال ثم نكتفي بتلك البئر ونعمل حوضا فنملأها فنشرب ولا يشربون. نطمر البيار حتى هن ايش؟ يتموا بلا مي. فقال النبي أشرت بالرأي، ما قال له لك يا قليل الأدب جاي يتعلم النبي، يا أنا الوحي عزيز العلي، أنت في وحي، هذا بيسمونه ديمقراطية، لكن نحن شو بنسميه؟ بنسميه شورى وعدم استئثار بالرأي. ونزل جبريل فقال الرأي ما أشار به الحباب، كمان الله كمان وافق. قال إيش؟ ما حكى للنبي من أول الشغلة لحتى يصير تشريع إسلامي بأن لا يستأثر قائد الجيش أو رجل الدولة بأمر الأمة، بل يكون الأمر شورى بينهم. ونزلت سورة إيش؟ سورة الشورى. فيا ترى الشورى، الشورى في كل شيء، ما خار من استخار ولا ندم من استشار. والمستشار ما كل واحد يستشار، يكون في أهلية في الأخلاق وفي المعرفة وفي الكفاءة وفي الإخلاص. وفي بعض الحالات عند النزول طلاب العلم يقدموا لقدام، خليني اشوفهم لا يتأخر، لا يقعدوا بالصف الاخير، تكونوا الامام ما بيقعد ما بيوقف ورا المصلين، وانتم كشوهم، لا تخلوهم ورا، قدموهم بكل شيء، قدموهم على انفسكم. اذا بدنا انه يعود الاسلام نقدم من قدمه الله، وكمان من قدمه الله كما يتقدم، كل شوي ايش، وهذا حق، ما حق الشخصي، هذا حق العلم. وفي بعض مراحل المرحلة، في اول الامر لعل قبل قصة الحباب او بعدها، يعني هون المؤلف ما منسق السيرة، المؤلفين السيرة مكتوبة مخربطة ما فيها ترتيب زمني، لذلك الواحد بيقرأ بيتخربط. إذا واحد متعلم يجد بيقرأ بلك شو هالسيرة هي. لذلك في بعض مراحل قضية الماء والسقاية والقرآن ذكرها، المؤلفين ما ذكروها بحسب الترتيب. هي بدها إذا الله عز وجل بكرة متى ما أنهيتوا دراستكم لازم يعمل سيرة للنبي، فقه السيرة، تنظيم السيرة، تنظيم كتابة السيرة، بحيث إذا الواحد أراها ما يشبع منها، إنه ما بيشبع من سيرة عظمة النبي وعظمة الإسلام. فهي المرحلة اللي ما في وقت كلكم مركزها في السيرة، لما نزل الجيش، ولعلها قبل قضية الحباب أو بعد، ما هو البحث، نزل بمكان ما في مكان، وبدل على أنه لازم تكون قبل قضية الحباب. وجيش ومي ما فيه إلهم ولا دوابهم ولا شربهم ولا وضوءهم. ولما ناموا وأصبحوا كمان أكثرهم احتلم، صاروا جنوبين ومي ما في. ونفد ماؤهم وهم لا يصلون إلى الماء لسبق المشركين إليه، وصار في تناقض. وبالكتابة ما في ترتيب، فيبدا عاد بحث في كل السير لحتى نعرف الترتيب ونكتبه على حسب الواقع. وأسوس الشيطان لبعضهم، لأنه لما الوسائل والإمكانات بتقل عند الإنسان الشيطان بيدخل. فقال فوسوس لبعضهم تزعمون أنكم على الحق وأن فيكم النبي وأنكم أولياء الله، شوفوا وقد غلبكم المشركون عن الماء، أي أخذوا البيار وأنتم عطاش وتصلون محدثين مجندين، وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاءوا. فأرسل الله عليهم مطرا سال منه الوادي. اجت الميرة الجيش السماوي لما النبي بذل الجهد وصار اجوا متأخرين او كذا او فلازم قصة الحباب تكون بعد لان المطر ما بدوم، وكان الظاهر يعرف دير المشركين ما بيعرفوا، لذلك يمكن يكون من حيث الترتيب الزمني مثل ما عم بحكي لكم، مع ذلك تحتاج لوقت اوسع. ما هون الا رحمك واقفون. قال فشرب المسلمون واتخذوا الحياض على عدوة الوادي، لأنه بدر صاير بين واديين والعدو أحد الوادي أحد الطرفين، واغتسلوا وتوضأوا وسقوا ركابهم وملأوا الأسقية القرب تبعهم، وأطفأ المطر الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليه الأقدام والحوافر، وأزال الله عنهم وسوسة الشيطان ورد الله كيده في نحره وطابت أنفسهم وأضر ذلك بالمشركين، لأنه كانت أرض المسلمين اللي نازلين فيها كانت أرض رمل وأرض المشركين أرض تراب، لما نزل المطر بلا مطر الرمل ما بتثبت عليه الأقدام عند الحرب بدعاش بروس، الأرض الترابية بتثبت الأقدام، لما نزلت المطر شو انعكست الشغلة، الرمل بيربص وأرض التراب شو صارت كلها وحل وطين. هذا لما يكون الله معك شلون بيدبر لك اياها؟ بلحظة واحدة بيغير لك الخريطة، بيجعل وسيلة نصر العدو هزيمة عليه وقوته ضعفا، وبيقلب ضعفك قوة. هذا لما بتكون مع الله صادقا، صادقا ما بالمسبحة بس وبالذكر، لا، وبالتقوى وبالأعمال وبالأخلاق وبالعقل وبالفكر وبالفهم وبالعلم. الله ما بيضحك عليه بإيراد واحد، يعني تجيب للمسافر رفراف سيارة تقول له هي السيارة بيقبلها منك، وتجيب رفراف من الإسلام تقول له الله هذا هو كل الإسلام بيقبل منك، لو دقنك لعنصرتك، ولو بصلي ألف ركعة بس الإسلام ألف ركعة. وين تفكر ساعة خير من عبادتي 60 سنة؟ وين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ وين لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون؟ لذلك التصوف خطر، الطريق خطر، انتبهوا. الفقه الكتب الفقهية خطر، مثل ما إذا بيكون السيارة خطر، إذا السيارة بده يقودها من لا يحسن قيادتها تهلكه، وإذا كان ما بيعرف شو داخلها بتكون بدها تصريح، كمان بيمشي فيها من غير تصريح بينقطع بالصحراء كمان بتهلكه. فما كل من صف الصواني بيصير حلواني، هي شهادات المدارس والأزهر وغير أزهر، والبرنامج اللي عم تقروه هذا وحده ما بيعملكم شيوخ. يعز من واليت ولا ويذل من عاديت. الاسلام عز يا ابني، العلم عز، لكن هل انت يا ترى تعلمت حقيقة العلم؟ بدك حقيقة الشيخ، الشيخ الحقيقي. فالله يعطيني الوقت الكافي يا ابني لحتى تتعلموا العلم الصحيح. هل عم يكمل نقص برنامج المعهد مدرسة الجامع؟ بمدرسة الجامع لمن يكون تلميذ مجد في مدرسة الجامع قلبا وذكرا وعقلا ورابطة وحبا وشغفا وفناء إذا ما أفنيت في الشيخ فناء الحب بلا حدود. ما لي مصلحة في الشيخ لمصلحتك يا أبي. لما أبو بكر حب النبي نفع النبي لما نفع حاله، لما النبي حب الله نفع الله لما نفع حاله. فمدرسة الجامعة تكمل. أما لو كان بمليك كنت أعملكم برنامج، البرنامج يجمع لكم مدرسة الجامعة إلى مدرسة المعهد بشكل منسق. أنتم بالنسبة لكم ما تهيأ لكم الناحيتين، لكن كنت بحسن بختصر الوقت عليكم، مع ذلك ما بدك شغلكم ماشي. الله يثبتكم بقوله السابق. وأنزل الله بمناسبة هذا الوضع إذ ووقع الرعب في قلوب المشركين، رغم أنه من 1000 والصحابة حول 300، كمان هذا الرعب جيش. النبي قد نصرت بالعدد، السلاح قد نصرت بالرعب. مسيرة شهر، من شهر كان أعداء النبي يخافوا منه. يا سلام، مع أنه ما كان في عدد كثير وما في إصلاح، كان العدد عند العدو أكثر والسلاح عند العدو أغزل. لكن حكمة النبي ونصرة الله وتأييد الله والإسلام، الإسلام الكل، ما الإسلام الجزء، الآن الجزء ومشوه يا أبي، لذلك ما ممكن ينجح الإسلام والمسلمون. أما الإسلام الكل، يعشق الإسلام كل من يراه ولو كان من ألد أعدائه. وين هذا الشيخ اللي بده يصنع الإسلام، اللي بده يجعل الإسلام محبوب حتى من ألد أعدائه؟ الإسلام ذوق، فهم، لطف، انصاف، تواضع، حب الناس كلهم، فعل الخير، عدم الشر، العفو، الصفح، الحلم، التواضع، مع المشرك، مع الكافر. وين الدين يا ابني؟ لذلك يا ابني الاسلام العالم كل الان مهدد بالفناء، ما في له انقاذ الا بالاسلام. مين هذا الاسلام؟ اسمه هو الشيخ الاسلام العضاضة لما وراء المصحف. نحن في ازمة مصاحف، ما في اكثر من مصاحف. النبي توفى وما كان في مصحف واحد، ما جمع، مكتوب على الحجار وعلى ضم ما هي على وراء النخل، لكن كان في مصحف الناطق الفاعل، مصحف العمل، مصحف القيادة، مصحف التثقيف، مصحف الأخلاق، مصحف وحدة الأمة. وين هذا المصحف اللي هو كان شخص النبي؟ وين النائب عن النبي؟ العلماء ورثة الأنبياء. الله يجمع كلمتنا وكلمة الأمة العربية حتى تعود إليها أمجادها. الآن ممكن الأمة العربية تقود العالم بلا قطرة دم وبلا رصاصة واحدة بالإسلام. العالم كله عم يبحث عن الحقيقة وما عنده تعصب مثل ما كان إنسان الماضي. فأنزل الله، والمسلمين رغم قلتهم الله أنزل عليه قلبهم السكينة، ما في خوف ولا رعب، رغم قلتهم وقلة إصلاحهم وكثرة المشركين وكثرة إصلاحهم، الخوف نزل في قلوب المشركين والسكينة في قلوب المؤمنين. ثم من السكينة ناموا هذيك الليلة، والمشركين صاروا يظلمون وجوه خيلهم إذا صهلت من شدة الخوف، والمسلمين نعسوا وراحوا طول الليل نايمين. وأنزل الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. من ايش؟ من الجنابة ونأذر وضوء. ويذهب عنكم رجز الشيطان. من وين النبي؟ اذا كان نبي هيك يصير فيكم هذا الرجز العذاب النفسي والوسوسة كمان بنزول المطر. عرفوا ان لا الله معهم، الله ما متخلي عنهم، والله مؤيد لهم وقائد للمعركة. وليربط على قلوبكم، ما يقع في قلبكم الخوف والوهن والضعف، تموا صامدين. ويثبت به الأقدام، الرمل بالبطر ربط صار أصلح لكم، وبلحظة واحدة الله بيعكس لك المعركة. كون مع الله، ما بس بالذكر الله الله الله الله الله الله، وعلى ما فيه فكر، أخلاق، صبر، تحمل، معارك، صبر ما في، عقل ما في. هذا قال واحد ترك تركي عزم ضيوف على كبة وجاب لهم كيلين لحمة كبة، نسي الجوزات، راح السوق لحتى يجيب الجوزات، في عنده قط، وقام دق له باللحمات. اجا شاف اللحمات، عظم الله اجركم، رايحين. والقط قاعد على سجادة الصلاة وعم يقرا ورده مغمض ومستقبل القبلة. اجا حمل وصار بطنه مثل رصاص، مش عندي لحم، شم تمه اللحم والورق كله مشقشق. قال له ولك ابن كذا كذا، قراءة شوق، عم تقرا كثير لكن ذمة يوق، أمانة ما في. كمان إذا كان قراءة شوق أوراد شوق في ورد كثير، لكن عقل وفكر يوق، حكمة يوق، الحكمة زبدة العقل، خلاصة العقل السمنة، وهي سمنة عواضر اثنين حليب. الحكمة هي خلاصة العقل، فالحكمة يعلمهم الكتابة والحكمة. شيخ تعلمت غسل الجنابة، تعلمت الحكمة؟ تعلمت الحكمة، تعرف الأسباب والمسببات، تعرف إذا اشتغلت الشغلة شو عاقبتها، انظر لعاقبتها. ضربته كف، شو وراء ضرب الكف؟ تعرف إذا بدهم يستخوك 50 صرماية فضرب الكف على الحكمة. النبي قال إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. ويثبت به الأقدام. وقال علي لما عطشنا وارتبكنا في أمرنا أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجر. التروس صار إيش؟ أي الشماسي تبعه، نستظل تحتها من المطر. وبات النبي يدعو ربه تحت شجرة ويكثر في سجوده بدعاء يا حي يا قيوم، يكرر ذلك حتى أصبح. يا حي يا قيوم، وين؟ في سجوده، حتى ايش؟ حتى طلع الفجر. الشيخ ليش ما بيقريه فقه السيرة؟ بيجي بيقريه اياه رأسا، انواع المياه التي يصح التطهير بها. اذا يعرفوا انواع المياه التي يصح التطهير بها يعرفوا اكثرها، لكن بيعرفوا شيء من سيرة النبي حتى يحبوا النبي، يقتدوا بالنبي، يتخلقوا باخلاق النبي، يقوى ايمانهم، يرتبط الشيخ، يطلطوا بالشيخ شوية. مسكين الشيخ، هذا من جملة الشيخ اللي مفقود ببرامج المدارس والمعاهد. اما مدارس الجامعة تكملكم ما نقص. ف وخطب النبي وحضهم على القتال في خطبته، وفيما قال: إني أحثكم على ما حثكم الله عليه، وإن الصبر في مواطن البأس، في مواطن الشدائد، عند الشدائد عند الأزمات بدك تقابلها بالصبر، ما بالورد بس، يا حي يا قيوم فيه، الورد فيه لما ما فيه، لكن مع الورد بده يكون عندك ثبات، صبر، صمود، طمأنينة، ثقة بوعد الله، أسباب، مسببات. الشيخ كله وقت فلسطين، حرب فلسطين، عزموني المشايخ، كل شيء كان بعنوها على الأموي، قال كان نقرأ البخاري مشان ينتصر الجيش في فلسطين. والله أنا خجلت من نفسي يا أخي، مستحيل، ما زليني النبي هيك عمل. النبي أول هيئ الأسباب، كل الأسباب وكل الوسائل الظاهرة والباطنة والمادية والروحية، سجد ودعا إلى الله وخطب. نقصته بعض الأشياء التي ليست في طاقته، الله كمل له إياها. شيخ محمد تعالى تفضل شيخ محمد. ف الأفرنجي يا ابن الأوروبيين عم يعمل الأسباب فقط من غير الله عم ينتصر. فالإسلام أسباب، والله الله وأسباب. فإذا كنت أسباب مقابل أسباب والله معك فالنصر مضمون. فنحن صفيان هلا لا الله ولا أسباب، خطاب وبطل ومشايخ ودعاء وأوراد وحكي فاضي، واليهود عم يضحكوا علينا وعم ياخذوا أرضنا يوم يوم وسنة عن سنة، ونحن كل ما نلاقيش لا وراء نقتل بعضنا وندبه بعضنا ونكفر بعضنا. الشيخ شاطر والفلان كافر. وظيفة الأنبياء يخرجونهم من الظلمات إلى النور، لما من النور إلى الظلمات. وظيفة الأنبياء يخرجونهم من الكفر إلى الإيمان، لما من الإيمان إلى الكفر. لكن ما مرادي ما أن نستمسك بالسنة الرخيصة اللي بيعملها طفل، ونترك السنة العظيمة اللي ما بيحسن يصطاعها إلا كبار الرجال، كبار العقول، كبار القلوب، كبار الهمم والعزائم. هذا مرادي. وفي أثناء المعركة كان رجل من بني المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب دول عيلة النبي، رأى مناما وهو في المعركة مع مين؟ مع الكفار. فقال لأصحابه، ثم قام فزعا، فز من منامه مرعوب، فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف عليه؟ شفت واحد خيال وقف فوق راسي كأنه مثل بين النوم واليقظة، إذا شفتوه وهو مشرف. قالوا: لا. شو شفت أنت؟ قال: وقف على علي فارس وقال: قتل أبو جهل. هو إيش؟ من جيش أبو جهل من المشركين. وقتل عتبة وشيبة وجمعة وأبو البختري وأمية بن خلف وفلان وفلان، وعد رجالا من أشراف قريش، كل زعماء قريش. سقطت الورقة تبعهم من السماء وانحكم عليهم بالإعدام. والله أطلع واحد من مين؟ من المشركين. هاي حرب الدعاية. أما دعاية الله ما حكي فاضي، حكي وفعل، حكي وعمل وتنفيذ. وقال الفارس أيضا: وأسر سهيل بن عمرو وفلان وفلان وعد رجالا ممن أسر وعد رجالا ممن قتل كل اللي عدهم كلهم أسروا كل اللي عدهم كلهم أسروا والمنافشة بالجيش شو بيسموه هذا التوجيه المعنوي فالله عمل توجيه معنوي عمل توجيه معنوي أي بالجيش في دائرة التوجيه المعنوي بالدعاية شيخي تعرف التوجيه المعنوي أنت في الدعوة الإسلامية في الحرب تعرف التوجيه المعنوي في السياسة تعرف بيعرف أنواع المياه التي يصح التطهير بها بس منيحة لكن بس هذا كل الإسلام ما تكمل قال ثم رأيت الفارس ضرب في لبة بعيره صدر الجمل تبعه وأرسله على العسكر ضرب بالسيف على سيف رقبة البعير عند ذبحه قال وضرب بالجمل على جيش المشركين قال فما بقي خيمة من خيمهم إلا أصابها الدم بعمى وإننا ماذا شيء يقطع الركب فقال له أصحابه إنما لعب بك الشيطان هذا دم نام شيطاني وأضغاص أحلام وشاعت الرؤية في العسكر فبلغت أبا جهل يخرب بيته ما ألعنه فاستدعى الرأي وقال جئتم بكذب بني المطلب أما كفاكم كذب بني هاشم محمد من بني هاشم عاد يكذب على العرب ما بكفينا كذاب واحد جاي انت كما تعملنا كذب تاني نبوءة بالمنامات وما المنامات سترون غدا من يقتل بكرة بتشوف ثم قال هذا نبي آخر من بني المطلب وسيعلم غدا من المقتول نحن أم محمد وأصحابه ولما شاعت الرؤيا رجع بعض الجيش وهم بنو عدي تشاؤما من الرؤيا أي توجيه المعنوي وإيش أي الله عمل دعاية لما ما عمل دعاية منام منام مطر شلون انقلبت الموازين منام ثاني هذا كله إيش شغل الله عز وجل فثم تشاور الصحابة فيما بينهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه نبني لك مثل هيك منطرة تشرف على المعركة وأنت بتكون فيها وندع عندك ركائبك حط لك النوء اللي تركبها اللي تسبق ثم نلقى عدونا فإن نصرنا الله وأعزنا وأظهرنا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك برك انهزمنا ما انتصرنا مع أنه قال وعدني الله إحدى الطائفتين إما العيد وإما نفير هذا توكل هذا أسباب فالإسلام ثقة بالله وبوعد الله وبوعد رسول الله لكن بيمنع وبيهمل الأسباب لا في أصدق من وعد النبي عن الله القرآن فمع هذا الوعد الذي إذا بتشك فيه بتكون كافر الأسباب أهملت فعملت الأسباب كأن لم يكن وعد فقد المعارك فقد الحروب لما العثمانيين دولة بني العثمان كانت قاتل باسم الإسلام تقاتل على الأساس هذا فلو الوحي نازل كان لازم يعملوا فرقيطات ويعملوا طائرات ويعملوا مصانع حربية. هلا العرب للأهل ما بقى في القتال الإسلامي ولا القتال الأوروبي، لا أوروبيين ولا مسلمين. نحن نصعد دبابتنا وطائرتنا وصواريخنا، ولو اتأخر الحال 10 سنين 15 سنة ما عليش. فالأوروبيين عم يصنع، إسرائيل عم يصنع، نحن ما بنصنع. نحن العرب 22 دولة عربية، يهود العالم كلهم يهود واحد، ما في يهودي في العالم إلا مربوط بإسرائيل. لا المسلمين مرتبطين ولا العرب مرتبطين، لأن الرابط هو العقيدة، هو التربية، هو العقل، هو الفكر. الإسلام هو مجموع هذه المعاني. الإسلام ممثل بالشيخ، فبدأ إسلام حقيقي. شيل كلمة إسلام، بدأ عقل. هذا الإسلام فكر، علم، استعداد، وحدة، حب، أخلاق، تربية. هذا ابن الإسلام. هذا الإسلام بهذا المعنى فيه اعكو اعكو. هذا الإسلام في الجوامع، مواد البناء موجودة بالجانب، وفي مهندس وبنده ومعماري، في لما الجوامع حيطان وسقوف وشمينته وحديد، هي تعمل الإسلام. أما الشيخ الحقيقي يعتز بكل شيء اسمه إسلام، يعتز بالإسلام شكلا ومظهرا، ويجد حتى يستكمل كل الإسلام، يصير الدولة بتحبه ورئيس الدولة بيحبه والجيش بيحبه والطوائف بتحبه والمذاهب بتحبه، كل الأمة بتحبه. أنا الشيعة بيحبوني والسنة بيحبوني والنصارى بيحبوني والجيش بيحبني والدولة بتحبني وأنا بحب كل الناس. لأن يا أبني الإنسان أفضل لما الحشيش أفضل. الحشيش اللي هو الزنبة كل الناس بتحبه، الورد الجوري حشيش كل الناس بتحبه لأنه ريحته طيبة، لأن الزنبة جميل الشكل. الإنسان أجمل من كل شيء، العلم الإسلامي أجمل من كل شيء في الوجود، وين وما فيه. هذا المشايخ عم يعلمه الشيخ صغير، عم يعلمه ما يخفق فيه ويفشل ولا ينجح ويفشل أمته ويفشل الإسلام. المهم نكسب المعارك. هذا بالإسلام يا ابني. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. شو الإسلام؟ واحد يفهمها دأل، واحد يفهمها جمود، واحد تذمر. لذا يقولوا عنه رجعي، بيقولوا عنه كذا، بيقولوا عنه كذا، عم يتهموه بالخيانة. معهم حق يا ابني، معهم حق. فقالوا يا هذه ركائبك، هي النوق، إذا انتصرنا ماشي الحال، وإذا ما انتصرنا بتركب على هالنوق وبتروح لوين؟ على المدينة. فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام. إن ما الأنصار ما فهماني إنه في معركة، فهماني إنه بدهم يصادروا القافلة، لذلك ما طلعوا بالاستعداد الكامل لما فاجأهم. فالنصر الأمل فيه ضعيف، ما مشوا على الاعتماد على الوعد الإلهي، مشوا على الأسباب، مصدقين بالوعد، لكن التصديق بالوعد يتنافى مع الأسباب. الإسلام تصديق بالوعد واستكمال للأسباب، هذا الإسلام. قال فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، إن بيحبوك يمكن أكثر من ذلك، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فتركب ركائبك وتذهب إليهم، فيمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. إيه ما واحد طلع كثر غلب قال له ايه يا رسول الله بسأل شهر هالحكي هذا وهلي ما له طعمه؟ ما انت وعدتنا بالنصر والقرآن ما نزل الحكي هذا شو له طعمه؟ افهموا الفقه يا ابني. ما الفقه بس عرفت تتوضى، الولد الصغير والفلاح بيعرف يتوضى بيعرف يسنجي، روحت عقلك وثلاث ارباع عمرك بين القبل والدبر. اما في معالي الامور في عظائم الامور ما بتمشي. فاثنى النبي عليه ودعا له بخير وقال يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد، يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد. بأن سعد سعد بن معاذ قال له منيح رأيك وخريطتك منيحة وسواء سأنفذها وأعمل عريش وأعملوا لي مثل منطرة لحتى أشرف على المعركة وحطوا ركائب وحطوا حرس، ولكن يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد. شو هذي خيرا من ذلك؟ النصر. فبنوا له العريش فوق تل مشرف على المعركة، وتولى الحراسة أبو بكر وجماعة من الأنصار. ولما أصبحوا عدل النبي الصفوف وأقبل جيش قريش نحو المسلمين، فلما رآها النبي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، مليانة كبرياء وبطر وشنفخة وتظاهر، تحادك عبدك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. الوعد قائم، شو ايش عم تطلب النصر؟ هيك شأن العبودية، أن تكون دائما التضرع مع الوعد المؤكد الذي لا يتخلف. ما انك تحط اجريك بالماي البارد، خلاص الله وعد نحن النار والله بيكمل الشغل الباقي، ما هذا الاسلام. وارسلت قريش تتفحص جيش المسلمين، فرجع مخبرهم قالوا ما رايت؟ فقال يا معشر قريش رايت البلايا تحمل المنايا، كل واحد نقصان محمد بلوي حامل الموت، هدية لكم. رأيتوا ايش البلايا تحمل المنايا، رجالا تحمل الموت الناقع، تروهم خرسا لا يتكلمون. شوف هلأ اليهود ما بيحكوا كتير لكن بيفعلوا، العرب بيحكوا كتير لكن عند الفعل ما في شيء. الإسلام قال رأيتهم خرسا لا يتكلمون. اليهود بالحرب بينطبقوا الإسلام أكثر منا نحن. تكتيك الحرب ماشيين على السنة، هذول أهل السنة والجماعة هيك بدنا نقول. يا عيب الشوم علينا، والله كلها برقبة المشايخ، كمان مشايخ معذورين لأنه ما في مين يعملوا المشايخ. قال خرسا لا يتكلمون يتلمضون عليكم تلمض الأفاعي، العمى هذا اللي بعثوه لحبشاني أول ما رؤيات رجع رح يهدم لهم المعنويات. لا يريدون ان يرجعوا الى اهليهم، ما حدا منهم ناوي انه يرجع طيب، كلهم فدائيين كلهم بدهم الموت. زرق العيون كانهم الحصى تحت الحجر، عيون تحت تحت الخودة والذروعة مثل البحر، مثل البولاد، مثل المسامير. ما في خوف. ليس لهم مناعة إلا سيوفهم. ما عاملين استحكامات وما استحكامات، استحكامات سيوفهم. والله ما أرى أن تقتلوا منهم رجلا حتى يقتل رجلا منكم. أقل الدرجات واحد ما راح يموت حتى يقتل واحد منكم. فإذا أصابوا منكم عددهم، عددهم 315، إذا أتوا منكم 315 وأنتم صفيتوا 980، فما فائدة عملكم هذا؟ وما خير العيش بعد ذلك؟ هذا رأيي، فروا رأيكم. هذا إيش؟ المخابرات اللي بعتوه يتجسس عليهم بإسلام المنظم، إسلام العلمي، إسلام التعبوي، إسلام العسكري. هذا ابني ما لازم سيرة نبي، هي سيرة، هي الكتابة، هي كتابة أنا أركز لكم إياها الآن. هي لازم تكون بالجيش، يجوا المشايخ يكتبوا سيرة تنقرأ، بحيث إذا واحد قرأ سيرة النبي يحط الإسلام فوق العرش. فلما سمعوا ذلك مشى أحد زعمائهم المسمى بحكيم ابن حزام إلى عتبة، اثنين زعماء، قال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك أن تذكر بخير إلى آخر الدهر؟ عاملين شغلة تاريخية سجلت. قال: شو؟ قال: ترجع بالناس، ما تخلي يصير حرب. كان هذا منام الأولاني، شيء يقطع القلوب تبع مين؟ رجل من بني المطلب. وهي المخابرات تبعنا، اسمع شو حكوا، وهذا كله شيء منطقي، واللي بيخالف المنطق والعقل ابني بيطلع خاسر. والإسلام عقل وفكر ومنطق. فقال: ترجع الناس، ترجع الناس، ما تعمل حرب. قال له حكيم: وتحمل دم حليفك، لأنه ما سبق معكم أول انتصار المسلمين قتلوا من المشركين في الأشهر الحرم واحد من قريش وأخذوا القافلة. قالوا: هذا القتيل أنت بتتحمل ديته؟ أيوة، وكمان القافلة أنت تتحملها وبتدفع ثمنها لقريش وما نعمل حرب. تتحمل الدية وتتحمل إيش؟ قيمة ثمن القافلة. فإن قريشا لا يطلبون من محمد إلا ذلك. قال عتبة: نعم أفعل، أنا بدفع ديته وبدفع كمان قيمة القافلة وبخلي الناس يصير حرب، لأنه عم نشوف الحرب حرب خاسرة. قال: فإن القتيل حليفي وعلي ديته وعلي ما أصيب من المال، ونعم ما قلت يا حكيم، ونعم ما دعوت إليه. فركب عتبة جملا أحمر وصار يجول بين الصفوف ويقول: يا قوم أطيعوني، فإنكم لا تطلبون غير دم ابن الحضرمي وما أخذ في العير، وقد تحملت ذلك، أدفعه لكم وأنهوا الحرب. وأنشدكم الله في هذه الوجوه، وجوهكم التي تضيء ضياء المصابيح، أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه، وجوه المسلمين التي كأنها عيون الحيات. خلاص الرعب دب في القلوب وفي ما شوية عقل، لكن الله لا ينحسنا يا أمي. اللي ما بيقبل رأي العقلاء ورأي الحكماء بده يرجع بالخزي وبالشقاء. وقد رأى النبي عتبة وحكيم من بعيد، فقال النبي: إن يكن في أحد من قريش خير فعند صاحب الجمل الأحمر. النبي الكلام ما مسموع، لكن الله عم يقرب له السمع فيسمع ما يقول: إن يطيعوه يرشدوا. إذا بيطيعوا بيصلوا إلى الرشد. وألقى خطبة في قريش فقال لهم: يا قريش، والله ما تصنعون شيئا، يعني إذا حاربتوا ما تكون عملتوا شيء، تلقون محمدا وأصحابه، لئن أصبتموه، إذا هزمتوه وغلبتوه هتغلبوا مين؟ عشيرتكم، محمد منكم وفيكم وجماعته من عشائركم وأقاربكم. لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه لأنه قد قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. شو هالحرب هي؟ حرب تأثير بعض البعض؟ هي حرب الجاهلية. هلأ المسلمين ما عم يأثروا بعض البعض؟ في عقل الجاهلية؟ عقل الجاهلية عم يقول لا تقاتلوا العرب ولو اختلف الدين. هلأ العرب العراق وإيران عم يأتوا بعضهم البعض؟ لا إسلام ولا عقل. هذا عتبة عم بيحكي بالإسلام لما بالعقل. بالعقل الإسلام بيسمح للمسلم يسفك دم المسلم؟ فنحن صفرانين بلا لا عقل ولا دين. وبعدين يطلع الخطيب على المنبر قل وكان حقا علي رسول المؤمنين، يعني نحن مؤمنين انصرنا يا الله على اليهود. لا أمل مؤمنين. المؤمن يكون في علم، المؤمن يكون في تطبيق، المؤمن يكون في طاعة لله ورسوله. هذا الإيمان الحقيقي. أما الإيمان القولي والإبداعي، إيمان الأماني، هذا ما إيمان معتبر عند الله عز وجل، ولا في الحياة ولا في الأعمال. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب. اتركوا محمد، هو والعرب يتذابحوا ويتقاتلوا، اما انتم محمد من عشيره واحده، تقتلوا بعضكم البعض، اخواتكم واعمامكم وقرايبكم وارحامكم. فخلوا بين محمد وسائر العرب، فان اصابه غيركم، اذا العرب هزموه وقتلوه، فذاك الذي اردتم، ما انتم بدكم تهزموه، خلوا غيركم يهزموه. وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعلموا منه ما تريدون. يا هي إنه إذا انتصر نصره نصر لقريش، وإذا انهزم هذا اللي بدكم إياه، يعني عم يرجح لنا السلم وعدم الحرب. يا قوم اعصموها اليوم برأسي، اجعلوا عارها علي، وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بجبن. ثم قال لحكيم، هو صاحب الرأي، وعتبة هو اللي بينفذ ويتحمل الدية والغرم، قال له انطلق إلى ابن الحنظلية. من ابن الحنظلية؟ أبو جهل. الله لا ينحسنا، المنحوس منحوس لو حطوا براسه 50 فانوس. وأخبره، قال فوجدت أبا جهل قد هيأ أخرج درعه من كيسها فقلت له يا أبا الحكم إن عقبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال جبنا عقبة، ثم جاء إلى عقبة وقال لو غيرك يقول هذا لأعبطته بضر أمه حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. أبدا حاربه، يا ابن أكله يا ابن أكله. إن عتبة رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، يعني أكلة الجمل، إذا اجتمعوا الناس عليه شو بتحمل معهم؟ أبو نصاع، نصاع منهيهم ومنقتلهم، هيك عتبة هيك شايف. لكن ليش هيك عم بيعمل؟ قال عم بيعمل هيك لأن في أصحاب محمد ابن عتبة أبو حذيفة، هذا بيعمل هيك لحتى ابنه ما ينذبح، لأن أصحاب محمد كلهم من دون ينذبحوا، وابن عتبة فيهم عم بيعمل كل العملية مشان يدافع عني. الله لا ينحسنا يا ابني. شوف كلام الشيطان، الإنس شلون كلام كمان يدخل بمخ مين؟ المخخين اللي ما فيه المخ، المخذولين. فأفسد أبو جهل على الناس رأي عتبة، وبعث إلى أخي المقتول في الغزوة السابقة، قال له هذا عتبة يريد الرجوع بالناس، وأرى وقد رأيت ثأرك بعينك، أصحاب محمد عدوه هلا نقتلهم، فقم فأسعر الحرب، ابدأ بالحرب خليها تحت الأمر الواقع. فقام فكشف أسته، شلح الباسه ورفع أنباسه وأرجع من وراء الناس كان وأدنهم إيش يسيروا الحرب. فقام عامرا وكشف، شو الأسد؟ الأسد الدبر، وكشف أسته وحتى التراب على رأسه وصار يولول على أخوه عمر وعمره ولي على أخوه. فالعشية تبع حمية صار هجموه، لما هجموه صعب هجموه، لما قريش وين صار عم يسكن عتبة، هذا اللي زعيم قريش من المشركين. فأبو جهل الشيطان غلب على رأيه الصائب والرأي الرشيد، فوحمئت الحرب وخرج الأسود المخزومي وكان شرسا سيء الخلق من المشركين، وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. كان يطالع الماء يحطوها بالحوض، والحوض اذا راحت الجيش بيموت من العطش، فهذا اتبجح انه بيهجم، يا بيشرب من الحوض وما ممكن يشرب الا اذا انهزم الصحابة، او بيهده او بيموت في هالطريق. فهجم فضربه حمزة دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما، واقتحم الحوض لتبر يمينه فقتله حمزة في الحوض. ثم تداعوا إلى البراز، أول الحرب بصير مبارزة، طلع من المشركين ثلاثة من زعماء قريش، عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فخرج من الصحابة ثلاثة من الأنصار، فلما تقابلوا وعرف بعضهم البعض قالت أبطال قريش للأنصار ما لنا بكم من حاجة، أنتم أكفاء كرام، أنتم شجعان أبضايات، إنما نريد أبناء عمنا. نحن ما لنا نحارب، كنا نحارب مين؟ المهاجرين. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. هذول ما كفر، هذول أولاد صغار، شباب صغار، طالع لنا الشجعان اللي عندك تحدي. فناداهم النبي ارجعوا، قم يا عبيدة بن الحارث، يا حمزة، يا علي، هذول من قريش ومن بني هاشم من عائلة النبي، كلهم من عائلة النبي، عم النبي وابن عم النبي، وعبيدة كمان ابن عم النبي. فبرزوا إلى قريش الثلاثة، قالوا من أنتم؟ وكانوا ملثمين. فقال عبيدة أنا عبيدة، وحمزة قال أنا حمزة، وعلي قال أنا علي، قال نعم، أكفاء كرام. فتبارزوا فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة، هذا صاحب الرأي تبع السلم والصلح، وجرح عبيدة وشيبة. القسم الثالث اثنين جرحوا بعضهم البعض. فكر حمزة وعلي بأسيافهما على شيبة فذفف عليه وكمل عليه. يعني ثلاثة تبع قريش، ثلاثة شو صار فيهم؟ انقتلوا، والمسلمين اثنين ما أصابوا شيء، الثالث رجع ايش؟ رجع جريحا في ركبته. فأتوا به إلى النبي ومخ ساقه تسير، انخاء تبع ساق اجره انخاء عم يطلع. فأضجعه النبي على ركبته وعلى قدمه الشريف، وقال للنبي يا رسول الله هل أنا شهيد؟ إن الحياة ما له سائل عنها، سائل إنه يرزق الشهادة، هل أنا شهيد؟ فقال له النبي أنا أشهد لك بأنك أنت شهيد. فقال وددت والله يا رسول الله لو أن أبا طالب حيا ليعلم أننا أحق منه بشعره. كان لما يدافع أبو طالب عن النبي شو يقول؟ ولا نسلمه، يطلب قريش أن يسلموا النبي لقريش حتى يتبعوه ويقتلوه. فأبو طالب أنشد قصيدة قال ولا نسلمه حتى نصرع حوله كلنا نقتل ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نسلم نساءنا وأولادنا ولكن ما نسلمكم النبي. قال كنت بتمنى يكون أبو طالب يكون حي حتى يعرف أنه هو حكاها بالحكي، لكن نحن فعلناه بالفعل. ثم أنشد فإن يقطعوا رجلي، أنا خسرت رجلي وقد أخسر حياتي، لكن شو أخذ مقابلها؟ فإن يخسروا رجلي فإني مسلم أرجي به عيشا من الله عاليا. فأنا رأى أخسر حياتي الجسدية لكن راح أخذ مقابلها حياة عالية. وألبسني الرحمن من فضل منه لباسا من الإسلام غطى المساوية، أعطاني لباس الإسلام غطى لي كل عيوبي. حال كلهم. فهذه التربية لازم تكون في الجيش، هي لازم كل جندي يكون عنده الثقافة الإسلامية، كل مواطن يكون عنده هذه الثقافة، ثقافة الشهادة. لكن ما لحتى نقتل، نقتل بعضنا، أي نستعملها مع إسرائيل، نستعملها مع الأمريكان. أي حادث بيروت الأخير اللي أقدم عليها مسلم، هذا إسلام. استعمل روح الشجاعة والإقدام والتضحية ليقتل مين؟ يقتل المسلمين المواطنين وإسرائيل والصليبيين على الحدود، وباسم الإسلام عم يقتل المسلمين. هذا إسلام؟ لما مسخ الإسلام، هذا الإسلام المسخ. أما الإسلام نستشهد وين؟ بعمل مثل عملية المارز لما روحت 100 أميرة، هذا الإسلام. أما إسلام تجي تسبب دم من يقول لا إله إلا الله بيقول لك أنا مسلم، سبه كذاب. النبي قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم بها دمه وحسابه على الله. إذا السابق لما كاذب، ما أنت اللي بدك تحاسب. إذا بدك تحاسب تعمل أنت الله إعان. كم الله في عنا؟ صار عندنا 5000 الله. كل واحد عامل الله، نفذنا حكم الله فيه، يخرب بيتك انت الله. طيب ما عم يقول انا مسلم، انا اقول لا اله الا الله. النبي شو عم يحكي؟ هذا باسم الاسلام، باسم الدين. فلما الشباب يسمعوا الاسلام الحقيقي، ايه بدهم يبوسوا سرمية الاسلام ويحطوا سرمية الاسلام على راسه. ولما بدهم يسمعوا الاسلام المزيف بدهم يذبحوه. بيذبحوا الاسلام، ما الاسلام الحقيقي، بيذبحوا الاسلام المزيف. لذلك يا ابني لازم الدين يكون الى جانب الدولة، الى جانب الجيش، نكون صف واحد امام اسرائيل، امام المستعمرين. فاذا كان شوية الواحد بيجهل الدين، المشايخ بيعرفوا الدين باعمالهم، بسلوكيتهم، بتوجيه الناس، بوحدة الناس. من الدين بهذا الشكل بوحد الشعب، الدولة والأمة والجيش، سنة وشيعة، في سنة في شيعة، كله كذب، كله خلق، كله استغلال المشايخ. اللي بيقول شيعة المشايخ الشيعة لحتى يستغل، واللي بيقول سنة لحتى يستغل. هاللي ما بده يستغل بيقول إسلام وفقط. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخوه في الإسلام، له ما له وعليه ما. وإذا كنت شيخ علم الناس الإسلامات، ما في حدا يمنعك. الدولة وكل أجهزتها تحطك على رأسها، لأن الدولة شو بتريد؟ هذا اللي بتريده، بتريد الوحدة لما الفرقة، تريد الناس أعداء بعض البعض لما كشخصين واحد. فلما بتطلع هالوحدة واللحمة والمحبة والتعاون من الدين ومن المسجد، الدولة بتنظر للمسجد كأعز شيء تملكه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.